ويبين أيضا ما ابتدأ به الكلام سبحانه فيما يتعلق بأنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما فأمرهم فلا تظالموا. وهذا هذه الرواية من رواية مسلم عن أبي ذر. والحديث إذا ما أردنا أن نتناول ما فيه من هداية ومن هدى ونور لا يكفي في ذلك شهور ولا سنين، لأنه كما قلت جملة العلاقة بين العباد وربهم وما يحتاجونه وما ينفعهم وما يضرهم. لكن تقدمة الحديث أمر عليه مع بعض البيان اليسير، ثم أقف عندما أود الوقوف عليه وهو حرمة الظلم وبشاعته، وأنه أكثر ما يهلك العبد لأنه هو كل ما ضد الحق. فأنت في مسلكك إما أن تكون عدل وإما أن تكون ظالم، ليس هناك مسلك ثالث. كل واحد منا في أي أمر من الأمور وفي أي مسلك من المسالك، في أي قول من الأقوال، في أي فعل من الأفعال، إما عدل وإما ظالم. وستعرف الحديث للمرة الثانية. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الهدى هدى الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فعلمك أن الهدى هداه، وأنه لن يكون هدى إلا من عند الله، وأن أي عبد يركن إلى عقله أو إلى قومه أو إلى عوائده أو إلى أعرافه أو إلى كلام كبرائه فإنه ضال ما لم يهده الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهدى فاستهدوني أهدكم. وهذا يعني أن العبد دائما يقول: اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. أن العبد إذا ما أراد أن يبيع أو يشتري أو يأخذ أو يعطي أو ينكح أو يسافر أو يأتي أو يؤوب أو يذهب أو يفعل مع أحد، عليه أن يسأل الله في مسلكه الهداية. فاستهدوني أهدكم، وهذا معناه أن لا يكف لسانك عن طلب الهداية من الله. لو أنك ذاهب لتشتري ملح طعام أو لتشتري خبزا فضلا عما فوق ذلك، فقل: اللهم اهدني في من هديت، أي يهديك لأحسن المسالك، يهديك لأحسن الأفعال، يهديك لأحسن البضاعة، يهديك لأحسن الأقوال، يهديك لأحسن النوايا، يهديك لأحسن ما هو حسن. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم جائع إلا من أطعمته. كان الرجل يكون أمامه الطعام ويقول: اللهم اطعمنا واسقنا، لعلمه أنه لا يستطيع أن يرفع لقمة الطعام من على سفرته إلى فمه إلا بقدرة الله، لأنه هو الذي يطعم ولا يطعم. كلكم جائع، حتى الذي معه أموال وحتى الذي عنده الطعام وحتى الذي يبيع الطعام، كلكم جائع إلا من أطعمته. وليس أطعمته يعني صار عنده أرز وصار عنده طعام ولحم، إنما صار يدخل في فمه ويدخل من فمه بقدرة الرب تبارك وتعالى ما يدخل البدن، فيكون سببا للطعمة لا سببا للمرض. فكم من آكل لطعام أضره وأمرضه ورقد بسببه. عشان ولأجل ذلك تقول اللهم اطعمنا في من أطعمت، اللهم اطعمنا واسقنا، افتقارا إلى الله. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار، حتى بائع الملابس، حتى من عنده الأكوام الملابس، حتى من عنده بدلا من الملبس عشرات، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حتى وأنت تلبس ملبسك سل الله أن يكسوك بهذا الملبس، وأن يكون هذا الملبس ساتر لعورتك، حافظ لبدنك، يدفع عنك الحر والقر. كل ذلك معطيات الافتقار التي نفقدها، معطيات الافتقار. القرش في جيبي والبائع موجود، فخلاص المسألة مش محتاجة، وأنت لا تدري يا مسكين أنه ما يملكك ذلك الدرهم إلا ربك، وما يعطيك قدرة الإنفاق به إلا ربك، وما يرزقك صواب البيع والشراء إلا ربك، وما يرزقك المتاع اللي أنفع لك بهذا الدرهم إلا ربك. ولكن نحن أخذنا على الاستغناء عن ربنا وعدم الافتقار، لأننا تعلقنا بالأسباب. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. تطلب من ربك الطعام؟ أي نعم. تطلب من ربك الكسوة؟ نعم. تطلب من ربك كل ما تحتاج إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير أن يصلي ويدعو ربه دعاء الاستخارة في ملح طعامه وشسع نعله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لماذا؟ لأنه قوي متين، لأنه على كل شيء قدير، لأنه فوق عباده، لأنه فوق عباده، لأنه ما أوتوا من قوة يمكن أن يضر بها ربهم هو الذي أعطاهم إياها. ولا يضر إلا الضعيف، ولا يضر إلا من لا يستطيع دفع الضر عن نفسه. لكن الله عزيز، ومن مقتضيات العزة أن لا يضر، لأنه فوق العباد، ولأنه عزيز، ولأنه قوي متين. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. اعرفوا قدركم، اعرفوا قدركم، واعرفوا كم فقركم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. اعرف، اعرف أنك عندما يكون الأمر بينك وبين ربك فأنت فقير، فقير، فقير، حقير، ظلوم، جهول. ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. فالله قوي متين، فالله غني حميد، يعطي ولا يعطى، يطعم ولا يطعم، يمنع ولا يمنع. ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من أول ما خلق الأنفس، إنسا كان أو جنا، من أول آدم عليه السلام، لو أن أولكم وآخركم أي من تقوم عليه الساعة بعد ميلاده، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل من واحد منكم، يعني كل الكون وكل الناس وكل المكلفين وكل المخلوقين على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فإن الله غني حميد، وإن الله علي كبير، وإن الله عظيم، سواء وجد خلق أو لم يوجد، فإن الله لم يزدد بعد خلقه شيئا لم يكن أصلا من صفته، فهو غني، فهو سبحانه وتعالى خالق وإن لم يكن مخلوق، وإن الله رزاق وإن لم يكن مرزوق، وإن الله محي وإن لم يكن حي، وإن الله مميت وإن لم يكن ميت، فسواء كان الخلق بالمليارات أو فنى الخلق ولم يبق منهم شعرة، لا هذا ينقص في ملكه ولا هذا يزيد في ملكه. ولا التقوى من الخلق جميعا تزيده بل هي لهم، ولا الفجور والكفران والظلم والتعدي والعدوان، لا يمكن أن يكون ذلك منقص من ملكه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، فلا التقوى تزيده ولا الكفران ينقصه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في لحظة واحدة فسألوني، أي سألوا الله جميعا، اتفقوا مليارات الدنيا، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، والمخيط هو الإبرة. لو أن الإبرة أدخلتها في البحر فأخرجتها وهي مسننة ومسقولة، هل يمكن أن يتعلق من ماء البحر منها شيء عليها شيء؟ لا يتعلق من ماء البحر بها شيء. وهذا معنى أن ما عند الله لا ينفد ولا يبيد، وأنه سبحانه وتعالى مهما أعطى لخلقه فإن خزائنه لا تنفد، وإنه سبحانه وتعالى ينفق الليل والنهار، وما تغيض خزائنه من نفقة، أي تنقص، ما تنقص، بالرغم من أن المنفق عليهم أعداد وأمم، وليست أمم الإنس والجن، لأنه ما وما من طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم يعلمك الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عنك أبدا إن كنت عاقل، أما إن كنت من السفهاء الذين يقولون أحيني اليوم وأمتني غدا، الذي لا يعرف قدر حياة من موت من بعث من نشور، من سفه نفسه فهذا خارج الدائرة. الحقيقة يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد ثم أوفيكم بها. متى يوفينا بها؟ يوم يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت، هو يحصي أعمالك لك ثم يوفيك بها بحسب أعمالك، إن كانت شرا فشر، وإن كانت خيرا فخير، وإن كان شر وخير فللشر شر والخير خير. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم بها. فمن وجد، انظر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا مرور عابر، لا يوفي ولو بعض الشيء في حق مثل هذا النور الذي خرج من مشكاة النبوة، ولكن انظر إلى مبتدأ الحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وأصلها فلا فلا تتظالموا، فلا تتظالموا. وهنا مسألة هامة، قوله سبحانه وتعالى في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، هل معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يظلم فلئلا يظلم حرم الظلم على نفسه؟ ما الظلم؟ الظلم هو أن تضع الشيء في غير محله، الظلم هو أن تسلب صاحب الحق حقه، أن تسلب صاحب الحق حقه. الظلم هو أن تتصرف في غير ما يحق لك التصرف فيه. رجل له دار وأنت تتصرف في داره، رجل له دكان، رجل له أرض، له متاع، له آلة، فأنت تتصرف، هذا التصرف لا يحق لك فأنت تظلم. هل يمكن أن يكون لله عز وجل حق لأحد عليه حتى يقال أنه منعه حق فظلم الرب؟ إن كل الكون ملكه وله مطلق التصرف، له مطلق الملك والسيطرة والتصرف، له مطلق الملك والملك. أما الملك فهو التملك، وأما الملك فهو السيطرة والتصرف، فهو يملك الكون ولا يتصرف في الكون إلا هو، ولا يسيطر على الكون إلا هو. فإن أعطاك أعطاك، وإن منعك ما ظلمك، فإن أطعمك أطعمك، وإن أجاعك ما ظلمك، وإن تصرف في أهلك وولدك وما تملك فما ظلمك، لأنك أنت له وما تملك. فلا يمكن أبدا ليتصور الظلم في حق الله، إذ ليس لأحد حق عليه يمكن أن يمنعه منه. وكل ما كان للعباد، كل ما كان للعباد من حقوق هي فضل منه سبحانه وتعالى كتبه على نفسه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله عز وجل أن من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هل هذا حق مكتسب ممن ذكر؟ إنما هو تفضل من صاحب الأمر على من تفضل به عليه. وبالتالي لا يتصور أن يكون ظلم من الله. وهنا سؤال، هل الله لا يظلم عجزا؟ إن الله لا يعجز عن شيء، ولكن الله يجوز في حقه أمور ولا تجوز في حقه أمور، من خلال أو من منطلق علو مقامه. فإذا قيل لك هل الله يكذب؟ الجواب لا. هل يعجز؟ هل لا يكذب عجزا؟ الجواب لا، لأنه لا يعجز عن شيء، إن الله على كل شيء قدير حتى الكذب. طب لماذا لا يكذب؟ لأن مقامه الأعلى، مقامه الأعلى يقتضي التنزه عن النقيصة، فهو لا يكذب ولا يضل ولا ينسى ولا يظلم، ليس عجزا، ولكن لأنه أسمى منزه أعلى من أن يقع منه ذلك. فصار نفي الكذب والظلم والنسيان والضلال وما شابه ليس من باب أنه لا يستطيع فعله، ولكن من باب تقدسه. فالله لا يكذب لأنه مقدس عن الكذب، والله لا يضل لأنه مقدس عن الضلال، والله لا ينسى لأنه مقدس. ولذلك قال أهل العلم كل ما جاء نفيه في حق الله ليس المراد النفي. يعني عندما يقال في القرآن لا يضل ربي ولا ينسى، ده قرآن لا يضل ربي ولا ينسى. هل المراد هو النفي، نفي الضلال أو نفي النسيان أو نفي العبث أو نفي الكذب أو نفي الظلم؟ لا، ليس المراد، إنما المراد إثبات ضد المنفي، إنما المراد. فعندما لا يقال، عندما يقال لا يضل، المراد هو نفي الضلال، هو أقدس من ذلك، المراد هو إثبات تمام الهدى، تمام الهدى. عندما يقال لا يظلم، لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، هل المراد هو نفي الظلم أنه لا يظلم؟ لا، المراد هو إثبات تمام العدل. فعندما يقول إني حرمت الظلم على نفسي، هذا يسمى ذكر تنزيه ولا يسمى نفي الظلم عن الله، لأن الظلم لا يجوز في حق الله تنزيها وتقديسا وعلو مقام. ألا ترى أنه لو كان رجلا ذو أدب وذو خلق وذو علم وذو دين وذو تقى، فقيل لك إن فلان سبني بأمي، فتقول إن فلان لا يفعل ذلك، هل فلان لا يفعل ذلك لأنه يعجز؟ لا، ولكنك تقول إن فلان لا يفعل ذلك إشارة إلى أنه أعلى وأكبر بخلقه ودينه من أن يسبك بأمك، فلا يقع منه ذلك. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فلا يذكر الله عز وجل إلا بما يقتضي علو شأنه وعظيم مكانته وتسبيح وتنزيه عن كل نقيص. حتى ما يذكر من نفي، من نفي سالب أو من نفي نقيصة في حقه، ليس المراد هو نفي النقيصة، إنما هو إثبات كمال ضد النقيصة، إنما هو إثبات كمال ضد النقيصة. تنبه، إني حرمت الظلم على نفسي، إشارة إلى أن الظلم من القبح، حتى أن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، والذي لا يمنعه أحد من شيء، والذي لا يعجزه شيء، حرمه على نفسه. ثم قضى تشريعا، قضى تشريعا وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا. وهذا معناه أن الظلم من قبحه الشديد، حرمه الله على نفسه من باب أنه نقيصة مذمومة، من باب أنه وكسة لصاحبه، وأنه مدعاة لوكسة في المقام الدنيوي والأخروي. فلذلك أمرنا أن لا نتظالم. لماذا؟ لماذا بدأ الله عز وجل كلامه في هذا الحديث بهذا؟ لأن كل مسلك للعبد إما أن يكون عدل وإما أن يكون ظلم، وهذا ما أبين بعد الاستراحة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم واجعلني وإياكم من المهتدين. لا المسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الظلم قسمان، جعله بعض أهل العلم اصطلاحا ثلاثة، والاصطلاح لا مشاحة فيه. المراد بالتقسيمات والتعريفات في كلام أهل العلم هو إيصال المسألة الشرعية إلى الفهوم، فتقسم وتعنون وترتب. لكن أصل الظلم هو قسمان. القسم الأول هو ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه. والقسم الثاني هو قسم العبد ظلم، القسم الأول ظلم العبد لنفسه، والقسم الثاني ظلم العبد لغيره. هذان هم القسمان. القسم الأول ظلم العبد لنفسه، منه ظلم عظيم ومنه ظلم دون العظيم. أما الظلم العظيم إن الشرك لظلم عظيم، فإذا ما أشرك عبد وأخل بالتوحيد ونقض دينه بسب الدين وسب الله وسب الرسول والنكت على الله وعلى الرسول وعلى الإسلام، وإحنا في وقت الكفر منتشر فيه أكثر من الهواء الذي نتنفسه في التمثيليات والأفلام والمقروءات والناس مع بعضها والخناقات والمشاجرات، فتجد الأمر نسأل الله العافية والسلامة. وما يدري المسكين أنه عندما يقول لواحد دين أمك دين أبوك أنه بذلك كفر وخرج من ملة الإسلام، ويحتاج أن يتوب عودا للإسلام. لماذا؟ لأن هذا من أعظم ما يقع به العبد في غير ما يتعلق بدين الإسلام، فضل عن الاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بالنقاب والاستهزاء باللحية والاستهزاء بكل من التزم بالدين، والأمور بقت حيص بيص. فكل من وقع في شيء من الشرك أو الكفر فإنه قد ظلم نفسه ظلما عظيما. طيب تعلم هذا لله تعالى، الشرك ظلم عظيم. من الظالم؟ العبد، لأنه هو الذي أشرك. من المظلوم؟ الرب. هنا لابد أن تقف. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد ذكر الله في الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والظلم لا يقع إلا على الضعيف. أنا مظلوم، أنا مظلوم، تروح الشرطة تقول أنا مظلوم، لأنك ضعيف أن تأتي بحقك أو تمنع وقوع الظلم على نفسك. لا يقال مظلوم إلا من كان ضعيفا على ضعيفا من أن يأتي بحقه أو يمنع وقوع الظلم على نفسه. وكل عبد في الكون حتى لو كان ملك فهو لمن فوقه ضعيف من الخلق. فأنت يمكن أن تكون ممن يضرب يشتم يلطم، ولكن في نفس الوقت أنت لك من ولدك أو أهلك من تضربه ما تشتمه ما تلطمهم، فهناك من يظلمك وهناك من تظلمه. هل يمكن أن يسلب حق الله؟ هل يمكن أن يعجز الله عن منع وقوع شيء يضر على نفسه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى إذن الظالم في الشرك هو العبد. طب والمظلوم؟ نفس العبد. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عندما تشرك فقد حرمت نفسك من أن يكون مآلك الجنة، فتكون أنت فعلت ما وصلت به إلى ما أوقعت به ظلما كثيرا على نفسك. عندما تفعل ما يؤدي إلى النار تكون قد ظلمت نفسك، لأن نفسك هذه ما خلقت لكي تكون للنار، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يقل الله في آية وما خلقت الجن والإنس إلا لأدخلهم جهنم، إنما أنت تنتظرك الجنة إن كنت عابدا موحدا، فتأتي على نفسك وتجر عليها من الظلم ما يحرمك الجنة ويوقعك في النار. فالظالم في الشرك هو العبد، والمظلوم في الشرك هو نفس العبد. وما وجه الظلم؟ ما وجه الظلم؟ هو أنه جعل الحق لغير صاحبه، وجعل الأمر في غير مكانه. الشرك معناه أنك وقعت في أمر هذا الأمر سلبت به حق نفسك فصرت ظالما، أو أنزلت غير الله منزلة لله فتكون قد أحققت باطلا، وكل من وضع الحق في غير نصابه فهو ظالم، وكل من سلب الحق من صاحبه فهو ظالم، وكل من منع وصول الحق إلى صاحبه فهو ظالم. هذا هو أعلى الأقسام وأعلى الظلم، نسأل أن يبرئنا منه ونسأل أن ينجينا وإياكم منه. تنبه. ثم ظلم العبد لنفسه منه هو الظلم الأعظم، إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ما دون ذلك وهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي. ظلم العبد لنفسه بالمعاصي، وهنا ستعرف أن كلنا ظلمة، كلنا إلا ما ندر إلا ما رحم ربي ظلمة. فنحن إما نغتاب وإما ننم وإما نرتشي وإما نأكل حراما وإما نبيع ونشتري في محرم وإما نشرب خمرا أو نتعاطى مخدرات وإما نظلم ولدا وإما نلطم زوجة وإما نجيع أولاد وإما نعق أباء وأمهات وإما نقطع أرحام وإما نطعن في الناس ونقلل من شأنهم وإما نتطاول على أموالهم وأعراضهم ودمائهم. أنا أريدك أن تسأل نفسك وأنت جالس من ساعة ما صحيت يوم الجمعة اليوم إلى وقتنا هذا، عملت كم ذنب؟ زعقت وشتمت واتخانقت ورفضت ورديت على أهلك وأولادك برد حقوقهم أو رد طلباتهم لعدم قدرتك، أو اغتبت أو نممت أو قصرت في حق أب أو حق أم لأنهم يطلبوا منك بعض الأمور وأنت قرفان منهم ومنتظر موتهم. المهم هو إن أردت أن تقيس نفسك فلن تجد لك وصف إلا ظالم ظالم ظالم، وأنت قد لا تعرف أن هذا الظلم كثير وأننا جميعا نقع فيه، فمقل ومستكثر، فأنت ظالم بقلة وآخر ظالم بكثرة والآخر يتدرج حتى يلطم هذا ويشتم هذا ويضرب هذا، وأنت ترى سرقة المتاع والتعدي على الأنفس والهجوم بالمطاوي و و و و و المجتمع بقى كتلة ظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونحن خالفنا ذلك تماما، هو جعله على نفسه محرما، لا يظلم أحدا أبدا، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلمك، يبحث لك عن حسنة ولو واحدة يضاعفها لك، يعاملك السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها، ولكن أنت مصر أن تكون ظالما ظالما ظالما. وكثير منا يرى أن الظلم هو أن يقتل أحد ظلما، هو أن يسجن أحدا ظلما وفقط. لا، كل ما كان منك من موقف تتعدى فيه على حد الله فالله يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا موطن، في موطن آخر فأولئك هم الظالمون. تنبه، وأنت كما قلت لك في ساعة واحدة بس تجلس في مكان ساعة تنظر للي راحة واللي جاية وتجيب سيرتها وتطعن في عرضها والبت دي والواد ده والواد ده شمال بت دي شمال وتنظر للعورات وتبحلق وتعمل وأنت بذلك تقي. أنت بذلك تقي، أنت قاعد بتشرب شاي ولا قاعد بتعمل حاجة، ولكن أنت لا تدري أن كل هذه حدود تعديتها، حدود تعديتها، فلابد أن تفهم ذلك. إذن إما أن تظلم نفسك ظلما عظيما فتهلك، هلك لا نجاة فيها، وإما أنك مع المعاصي والذنوب ظالم لنفسك دون ذلك، فإن لم تتبع ذلك بتوبة. واحد يقول طيب الدواء إيه؟ الدواء أن تستمسك بالتوحيد فتكون حاميا لنفسك من الشرك الذي هو ظلم عظيم، ثم دائما تتبع السيئة الحسنة، ثم دائما تجدد توبتك. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور، وهكذا، وتجدد وتكرر، عسى أن يخرجك ذلك من ظلمك الذي هو دون الشرك. والقسم الثاني أو الثالث في تقسيم العلماء الآخرين هو ظلم العبد لغيره، وهذا الظلم يبقى في رقبة الإنسان إلى يوم القيامة ما لم يتحلله ممن ظلمه. يا ويل كل واحد له سلطان أو له مال أو له يد أو له عصبة، يا ويله مما أصاب من حق، من لطم، من ضرب، من شتم، من تعد، من تهديد على نفس هي مصونة من الله، وكل ظلم يقع عليها مرهون بالوفاء عند الله. انظر إلى قول الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، لحوش الحيوانات، يقام العدل يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ومعنى يقاد أن يؤدى الحق. تخيل أن الله تعالى يبقى عنده الظلم حتى يتحلله لصاحبه من خروف أقرن نطح خروفا أجلح بلا قرون، وهذه بهائم، فكيف إذا كان خروف آدمي وتيس آدمي يقتل ويظلم ويضرب آخر أعجز أجلح حتى يقاد للشاة القرناء، للشاة الجلحاء، حتى يقاد يعني يؤدى الحق للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكيف بالمكلفين؟ ولذلك ما كان على أحد من مظلمة فإن لم يتحللها في الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لأخيك مظلمة عندك فتحللها قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فمن لم يتحللها في الدنيا فإنه سيتحللها في الآخرة، ولكن حساب الدنيا بالجنيه، أما حساب الآخرة بالحسنة والسيئة. تنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال لا، بل المفلس من أتى يوم القيامة بحسنات وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا فيؤخذ من حسناتي فيعطى هذا وهذا، فإن لم توفي أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فألقيت عليه. عباد الله، إن هذا الكلام ليس كلام تهريج ولا كلام سياسة ولا كلام موائد ولا كلام يعني لملء الفراغ، إن هذا قرآن وسنة، هو الحق المبين. آمنتم به نجوتم، لم تؤمنوا به هلكتم. لا ينبغي أن يكون الكلام مجرد الجمعة وصلاة الجمعة وخلصت الكلمتين، لا، إنما هي نذارة لينذركم به ومن بلغ. ولولا أني بيني وبينكم رباط الحب في الله والولاء في الله ما أنذرتكم ما يمكن أن يؤدي إلى نجاتي ونجاتكم يوم القيامة. وكل عبد إذا ما نظر لنفسه لعلم أنه متعلق به كثير جدا من المظالم، إما ظلم نفسه، شوف كم البرشام والمخدرات والبنات والفحش في القول والغيبة والنميمة والتعدي والسب والطعن، حتى الهزار بين الأصحاب، وهذه يا ابن كذا يا أمك كذا، بعدين تيجي تقول له اتق الله وأمه وأمك ليه، يقول لك احنا أصحاب، احنا أصحاب، يعني معنى ذلك أنه هذا مأذون فيه، مأذون في الظلم، مأذون في طعن الأم، مأذون في سبها ووصفها بأحقر الأوصاف. قل يا ابن كذا، هل هذا يمكن أن يكون نوع من الدين أو نوع حتى من العرف أو من العادات؟ هذا قبح، هذا قبح، هذه سوءة، هذا سوء، هذا وصمة عار في جبين المجتمع. لكن هذا هو الحال، لماذا؟ لأننا صرنا ظلمة، إننا جميع ظلمة، إننا جميع ظلمة، إننا جميع ظلمة، فمقل ومستكسر إلا من رحم ربي عز وجل. ولذلك ينبغي أن نتحلل ظلمنا، إن كان ظلم لأنفسنا فبتوبتنا لربنا، وإن كان ظلم لغيرنا فتحللوه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم كله، عظيمه وقليله وكثير وكبيره. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك، طهرنا يا رب العالمين، واهدنا وتب علينا من ظلمنا. اللهم تب علينا من ظلمنا، اللهم تب علينا من ظلمنا، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.